خلاصة مفاهيم أهل السنة. تزاحم المصالح. ترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى عند التزاحم يكون وفق الضوابط الآتية: أولاً، تقديم المصلحة قطعية التحقق على المصلحة المظنونة. ثانياً، إن تساوت المصلحتان في قطعية تحققهما تقدم المصلحة العامة على الخاصة. ثالثاً، إن تساوت المصلحتان في تحقق الوقوع وفي عموم النفع تقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى. خلاصة مفاهيم أهل السنة.